والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في سورة التوبة وقفنا على آية مصارف الزكاة وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآيات السابقة كان فيها بيان مواقف أهل النفاق من قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات ولمزهم له وأنه ليس بعادل في قسمه، وقد تبينا كل هذه المسائل. ثم أعقب المولى جل وعلا ببيان أن قسمة الصدقات إنما تولاها ربنا جل وعلا ولم يترك ذلك لغيره، لا لنبي من الأنبياء ولا لملك من الملائكة. فقال جل وعلا: إنما الصدقات. وإنما من أدوات الحق، أي أن الصدقات لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات، من توفرت فيه صفة من هذه الصفات الثمان فإنه يكون ممن يعطى من الصدقات. والمراد بالصدقات هنا هي الزكاة الواجبة، زكاة النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من العملات الورقية، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وزكاة السائمة من بهيمة الأنعام. لمن هذه الزكاة؟ لهؤلاء، فهم الذين يعطون منها. وأما صدقة التطوع غير الواجبة فإنها تعطى لكثير من الناس غير هؤلاء. والحصر هنا إنما جاء في الزكاة الواجبة التي هي حق معلوم في أموال الأغنياء، تعطى هذه المجالات أو هذه المصارف والمخارج. النوع الأول من مصارف الزكاة الفقراء، والفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد شيئا اقل من نصف كفايته، هذا هو اصح واصدق ما دلت عليه الادلة. فالفقير هو الانسان الذي يجد اقل من نصف كفايته او لا يجد شيئا، فهذا يسمى فقير. ولهذا فإعطاؤه هو أول المخارج لشدة حاجته، ولهذا بدأ الله تعالى به لأهميته ولشدة عوزه. يليه المساكين، والمساكين جمع مسكين، وهو الذي يجد أكثر من نصف كفايته، لكن لا يجد تمامها، يعني لا يجد ما يكفيه، وإنما يجد بعض كفايته. خلوا ينحرف اتجاه آخر لا يضيق الأخوان. فالمسكين هو الذي يجد شيئا من كفايته لكن لا يجد تمامها، يجد مثلا النصف، يجد الثلثين، ثلاثة الأرباع، أربعة أخماس، فيعطى حتى يكمل حاجته. وأما العاملين عليها فهم الذين يعملون من دون مرتبات في جمع الزكاة من أصحابها، وهذا يشمل السعاة والحراس والرعاة والذين يحملون هذا المال وما يتعلق بجمع هذا المال من المستحقين وإيصاله، من جمع هذا المال من الأغنياء وإيصاله إلى المستحقين. فهؤلاء يعطون قدر أجرهم وقدر جهدهم وعملهم الذي يقومون به، وهذا في من لا يأخذ راتبا من بيت المال أو يكون موظفا له مرتب، فإن كان كذلك يكفيه راتبه ولا يعطى من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم هم صنف من الناس مطلوب كسب مودتهم لمصلحة عامة للمسلمين، إما لأجل أن يدخلوا في الإسلام كأن يكون زعيم قوم، فإذا أسلم أسلم من تحت يده من أتباعه، أو يكون هو ضعيف الإيمان فيعطى لأجل أن يرغب في الإسلام ويستقر ويثبت عليه. ومن أمثلة هذا صفوان بن أمية، فإنه حضر حنين وهو مشرك، وبعد المعركة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطايا كثيرة وما زال يعطيه. يقول صفوان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. ونظائر هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي، جاء وشد النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه في حلقه وقال: أعطني من مال الله، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء من بيت المال، فقال: زدني. فقال: زيدوه. فقال: زدني. قال: زيدوه. فلما ذهب إلى قومه وهو يحمل أموالا كثيرة قال لهم: أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر. فجاءت قبيلته كلهم ودخلوا في الإسلام. ومن المؤلفة قلوبهم من يعطى لأجل أن يدفع عن المسلمين شرا، ولو كان على غير دين الإسلام، لأجل أن يتألف ويسد ثغرة عن المسلمين. المقصود بالتأليف هو اكتساب هذا الشخص لصالح المسلمين أو دفع أذى عنهم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، الرقاب المراد بها رقاب الأرقاء المماليك، والمقصود هنا هم الذين كاتبوا أسيادهم على أن يحرروهم إذا دفعوا لهم مبلغا من المال. فالرقيق يأتي إلى سيده ويقول أنا أشتري نفسي بمبلغ كذا، أدفعه لك على أقساط في كل شهر قسط أو في كل سنة مقدارا معينا. فهؤلاء يعطون من الزكاة إعانة لهم على فك رقابهم من الرق. فدين الإسلام هو دين تحرير الرقيق، ويدخل في هذا فك الأسرى من المسلمين عند الأعداء، فيفدون بمال الزكاة لفك أسرهم وتخليصهم من الأسر والسجن عند الأعداء. والغارمين، الغارم نوعان، إما غارم لإصلاح ذات البين أو غارم لإصلاح نفسه. فالغارم لإصلاح ذات البين هو ما لو حصل نزاع وخصام بين فئتين أو طائفتين من الناس، فقام شخص بالتوسط بينهم وحل إشكالهم ودفع من مالهم لأحد الطرفين أو لكليهما، فإنه يأخذ قدر ما أنفق من مال الزكاة، لأنه خلص المسلمين من مشكلة وفكهم من مصيبة، فيتحمل بيت مال المسلمين تعويضه عما دفع. لأنه لو لم يتحمل عنه هذا القدر قد يسارع أول مرة، لكن المرة الثانية والثالثة يتراخى، لأن ما له ينفذ أو هو يحتاجه، ويقول حاجتي أولى من إصلاح مشاكل الناس. لكنه إذا علم أن بيت المال يتحمل عنه هذا الشيء فإنه يسارع في الإصلاح وحل المشكلات، ويبذل جهده ومعروفه، ويجتهد في التأليف بين المختلفين. وأما الغارم لإصلاح نفسه فهو ما إذا أن إنسانا تعامل معاملة أو عنده مال فأصابته جائحة، وفقد ماله وراكبته الديون، فإنه يعطى من الزكاة لسداد ما عليه من الدين. وأما النوع السابع فهو في سبيل الله، والمراد بسبيل الله في هذه الآية هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، الإنفاق على الغزاة المجاهدين في سبيل الله هو المراد هنا، وإلا فإن كلمة سبيل الله تشمل كل أبواب الخير عند إطلاقها، وكل المجالات التي ذكرت في مصارف الزكاة كلها من سبيل الله، لكن ذكرها على التحديد فقراء مساكين عاملين عليها مؤلف قلوبهم غارفين غارمين في سبيل الله وابن السبيل جاءت بهذا التحديد، دل ذلك على ان ابن على ان المراد بسبيل الله هنا نوع خاص وهو الجهاد. والمجاهدون في سبيل الله الذين لا ديوان لهم يعطون ما يكفيهم ويكفي عتادهم وما يخلفونه لأولادهم حتى رجوعهم من الزكاة. وأما إذا كان لهم ديوان كالرواتب التي تصرف من بيت المال فليس المراد هنا صرف الزكاة لهم. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة المشاركة في مثل هذا الأمر بقوله: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خالف غازيا في سبيل الله بأهل الخير فقد غزا. وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع في سفره، والمراد بهذا انسان سافر من بلد الى اخر وهو غني وعنده اموال ففقد ماله او انتهى ماله ولا يجد شيئا، وعنده اموال في بلده، فهذا يسمى ابن السبيل. والسبيل هنا الطريق، لأن هذا ابن الطريق يعني ابن السفر. لكن ربما يطرح سؤال في هذا الزمن، الآن الناس غالبيتهم يحفظون أموالهم في المصارف، وباستطاعة الإنسان ببطاقة الصراف أن يسحب من ماله وهو في مكان بعيد، فهل إذا انتهى المال الذي في جيبه يعتبر ابن سبيل؟ ها؟ لا لا يعتبر، لأن ماله سهل حصوله عليه فلا يكلفه إلا أن يدخل ليه آلة الصراف ويأخذ ما يريد من ماله الذي يكفي، أو يطلب من البنك أن يسحب من حسابه في بلد بعيدة ما يريد من المال ولو كثر. لكن لو كان إنسان لا مال له في البنوك، أو إنسان في مكان لا بنوك فيه فإنه يعتبر ابن سبيل ويعطى من الزكاة. الله جل وعلا ختم هذه الآية بقول فريضة من الله، أي أن هذا التوزيع والتقسيم على هذه الأصناف الثمانية فرض الله، والله جل وعلا هو الذي حكم بهذا. والله تعالى عندما قسم المال على هذه الأنواع قسمها وجعلها مخارج للزكاة بمقتضى علمه وحكمته، فختم الله هذه الآية بقوله والله عليم حكيم، لا أحد يتدخل في هذا، لا أحد يقول ما نعطي هذا ولا لا نعطي إلا هذا أو يمنع من هذا أو هذا ما يصح أن يعطى. أنت بهذا إذا اعترفت فهذا دليل على أنك جاهل، أما العليم الحكيم فهو الذي حكم. والله جل وعلا لا يحكم إلا بحكمة وعلم، فليس فيها شيء من الظلم أو عدم المناسبة، بل أحكام الله تعالى كلها منبثقة عن حكمة وعن علم وخبرة، لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. فالله تبارك وتعالى فرض هذه الأشياء. سؤال يطرح نفسه، هل لا بد من توزيعها على هؤلاء الأصناف الثمانية أم يمكن أن تعطى لواحد من هذه الأصناف؟ قال بالقول الأول بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن تعطى لواحد من هذه الأصناف، فإذا كان عندنا فقراء نعطيها الفقراء، والأصناف السبعة ما نعطيها، أو وجد عندنا مجاهدون نعطيها للمجاهدين والبقية لا نعطيه، أو وجد عندنا ابن سبيل نعطيه ولا نعطي البقية، وهكذا. والأمر يدور مع المصلحة، وكل شيء يقدر بقدره، فالأشد حاجة يقدم على غيره، وإذا اتسع المال ووجدت هذه الأصناف يعطى الجميع، وأحيانا لا يوجد بعض هذه الأصناف، الرقابة الآن غير موجودة إلا نادرا وخفية في بعض الأماكن، أما الأصناف الأخرى فإنها تختلف من حال لحال وزمن لزمن وبلد لبلد، فقد يوجد هذا النوع من المخارج للزكاة ولا يوجد النوع الآخر. إذا عرفنا هذه المسائل فإننا ندرك شمول ديننا لكل مناحي الحياة، وتنظيمه للأمور الخاصة والعامة، كما أن الله تعالى أنعم على الأغنياء بالمال الوفير، أوجب عليهم نسبة قليلة ينفقونها على بعض أفراد المجتمع ممن هم في حاجة لها، يتولد عن هذا تلاحم بين أفراد المجتمع بين الأغنياء والفقراء، فيشعر الفقراء الأغنياء أن عليهم واجبا نحو إخوانهم الذين لا يجدون من المال مثل ما يجدهم فيعطف عليهم ويبذل قدرا يسيرا مما أكرمهم الله به، والفقراء تتطلع نفوسهم إلى هذا المال الذي بأيدي الأثرياء فإذا حال الحول فإذا بالأثرياء يبادرون بمد يد المساعدة إليهم، فيوجد بينهم محبة ويكثر الفقراء من الدعاء للأغنياء، بينما إذا لم يوجد هذا العمر فرأيت الفقراء يمقتون الأغنياء ويدعون عليهم وعلى أموالهم. ودين الإسلام هو دين التعاون والإلفة والتراحم والتعاطف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ رضي الله تعالى عنه عندما بعثه لليمن أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، عندما قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوا لك بذلك أي في الصلاة فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا يبين أنها هي الركن الثالث، وهذا شأن عظيم في أمور الناس. بعض الناس يظن أن العطف على أفراد المجتمع أو نحوه أمر ثانوي ولا يفكر فيه إلا بعد وقت طويل، بينما ديننا جعله مقدم على الصيام وعلى الحج. كونك تنظر إلى الفقراء أو المستحقين ممن ذكروا في هذه الآية وتعطيهم من مالك الذي أنعم الله به عليك وامتن به عليك وجعل ذلك عبادة من أعظم العبادات، هذا يجعلك تتعبد لله بإخراج هذا القدر من المال. ولهذا جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا يعني أن ديننا هو دين الخير والبركة، وما على الإنسان إلا أن يشعر بالسعادة الغامرة حيث أنه لم يتعبد بعبادات فيها آثار أو أغلال، وإنما هي عبادات كلها خير ونفع وبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة ما نقصت المال، ما نقصت صدقة من مال قط، أي مال تخرج زكاته فإنه ينمو ويتبارك ويزداد، يمحق الله الربا وإيش ويربي الصدقات، يعني ينميها ويكثرها. والرجل إذا تصدق أو الإنسان إذا تصدق بالتمرة أو شطر تمرة يربيها ربنا جل وعلا حتى تتكاثر فتصير مثل الجبل العظيم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة.